تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصيهم لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما بسم الله الرحمن الرحيم طه طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى Oh, بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه فقال لأهلهم فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا رب نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس وأنا خدعتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب فاخلقنا عليك فاخلقنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما Oh, هل أتاك حديث موسى إذ رأى بيمينك يا موسى

بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. أيها الإخوة المسلمون الكرام، استمعنا إلى آيات الله البينات من ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ والمقيم بدمنهور محافظة البحيرة، من فضيلة استاذنا القارئ الشيخ مندوح ابراهيم.